أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. قل لله ونجيه

Thank you. إني أراك Oh, Thank you. الفرشة الكبرى فترة المعود ونجح ميال لسه تموت.